بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الحكم الثالث، أي الحكم الثالث من أحكام الفاعل ونائب الفاعل، حيث إن المصنف رحمه الله دمج بين أحكام الفاعل وأحكام نائب الفاعل، وخيرا فعل، وذلك حتى لا يحصل تكرار. فالأحكام المشتركة بينهما دمجهما في مبحث واحد. فهذا هو الحكم الثالث من أحكام الفاعل ونائب الفاعل، أنهما أي الفاعل ونائب الفاعل لا يكونان جملة. المسألة: هل يأتي الفاعل جملة؟ وهل يأتي نائب الفاعل جملة؟ الذي نعرفه نحن من خلال إعرابنا ومن خلال دراستنا هكذا لم يمر بنا هذا، وإنما الفاعل يأتي مفردا: جاء زيد. قال أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح. إذا المسألة فيها خلاف، وزعم قوم أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قوله بدا هذا فعل، أين فاعله؟ زعموا أن جملة ليسجننه هذه الجملة في محل رفع فاعل، فهؤلاء يجوزون أن يأتي الفاعل وإيش جملة. هذا حجتهم. الدليل الثاني عندهم قوله تعالى: وتبين لكم كيف فعلنا بهم. تبين فعل، أين فاعله؟ قالوا جملة كيف فعلنا بهم، هذه الجملة في محل رفع فاعل تبين، هكذا زعموا. والدليل الثالث قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. قيل فعل ماضي مغير الصيغة، أين نائب فاعله؟ قالوا جملة لا تفسدوا في الأرض، هذه الجملة في محل رفع نائب فاعل. هذا عجيب، ولم يرتضه طبعا المصنف ولا غيره. قال المصنف: فجعلوا جملة ليسجننه فاعلا لبدا، وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا لتبين، وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة مقام فاعل، يعني نائب فاعل، قائمة مقام فاعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر. الآية الأولى ثم بدا، نقول فاعل بدا ضمير مستتر تقديره هو. طيب يعود على ماذا؟ قال: عائد إما على مصدر الفعل. ما هو مصدر بدا؟ بدا يبدو بداء، فنقول الضمير يعود على مصدر الفعل، والتقدير ثم بدا لهم بداء، فالضمير هذا يعود على بداء هذا المذكور. كما تقول بدا لي رأي، فرأي هو فاعل بدا، كذلك ثم بدا لهم أي بدا لهم بداء، فبداء فاعل بدا يعني ظهر لهم، بدا لي كذا يعني ظهر لي. ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر: لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء. يعني يقول ابن هشام: نا وجدنا العرب تأتي لفاعل بدا بمصدره، وجدنا بعض العرب جاء لفاعل بدا جعل المصدر فاعلا لبدا، كما في هذا البيت: لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص. القلوص هي الناقة الشابة. بدا لك بداء أي ظهر لك رأي آخر غير الذي كنت قد رأيته حين وعدتني القلوص. يقول الشاعر: يعني لعلك قد تغير رأيك في شأن هذه الناقة، وظهر لك في أخريات التفكير ما لم يكن ظاهرا، وما قضي لابد كائن. كأنه يعني هذا البيت ينسب لي الشماخ بن ضرار، مو كأنه هو وعد أحدا بشيء. يقول هنا محي الدين في الحاشية: هي منسوبة إلى محمد بن بشير الخارجي في مدح زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهجاء رجل كان قد وعده قلوصا ثم مطله، مطله يعني بدأ يتهرب ولا يفي بوعده. ابن السلام يقول: مطل الغني ظلم. ثم مطله ولم يفي له بعدته، ولكنه وقع ثمة محرفا. طيب الشاهد ما هو؟ قول الشاعر: بدا لك في تلك القلوص بداء، حيث جعل فاعل بدا إيش؟ بداء الذي هو المصدر. وهذا يرشح أن هذا الفعل لو ورد في كلام آخر وليس معه اسم مرفوع فيحمل على أنه فاعل لبدأ. نعم، لكن حقيقة يعني هذا الاستدلال فيه نظر، يعني هل نقول إن بدأ لا يكون فاعله إلا بدأ؟ يعني ألا تقول أنت بدأ لي أمر، بدأ لي شيء، بدأ لي خاطر، بدأت لي فكرة، فيستعمل الفاعل مع غير بدأ. لكن على كل حال يعني هكذا قال. نعم، هذا التوجيه الأول. إذن التوجيه الأول أن نقول إن بدأ ضمير في بدأ الذي قلنا إنه فاعل، ضمير مستتقدير هو، وهو هذا يعود على مصدر بدأ الذي هو البدأ. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال ابن هشام: وإما على السجن بفتح السين، أن يعود الضمير على السجن بفتح السين. المفهوم من قوله تعالى: لا يسجننه، ويدل عليه قوله تعالى: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم، يعني كأنه يريد ابن هشام أن يقول إن الضمير في بدا هو يعود على السجن، وقال بفتح السين. لماذا؟ لأنه يريد المصدر، يريد المصدر. سجن سجنا. نعم، فيقول الضمير هذا يعود على المصدر المفهوم من قوله ليسجننه. ويدل عليه قوله تعالى: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا يدل على ما ذكره ابن هشام. طيب، وكذلك القول في الآية الثانية التي هي: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، كذلك القول فيها، أي وتبين هو. فنرجع الضمير هو إلى مصدر تبين. ما هو مصدر تبين؟ التبين، تبين يتبين تبينا. أي وتبين هو، أي التبين. وجملة الاستفهام مفسرة. نعم، فسرت ماذا؟ فسرت مصدر. نعم، فسرت المصدر. وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي. الإسناد نوعان: إسناد معنوي وإسناد لفظي. الإسناد المعنوي هو الأصل، وهو الذي ندرسه دائما، درسناه في التحفة وفي القطر وفي أكثر من كتاب. هو الإسناد الطبيعي، مثلا تقول: جاء زيد، أسندت المجيء إلى زيد، هذا إسناد معنوي، فأسندت الفعل إلى الفاعل، والمجيء مسند إلى زيد حقيقة، يعني هو الذي جاء، هو الذي فعل المجيء. هذا الإسناد المعنوي الطبيعي، هذا إذا أطلق الإسناد فينصرف إليه. وأما الإسناد اللفظي فهو لا يقصد منه معنى الفعل، ولا يقصد منه حصول الحدث. مثل ماذا؟ مثل لما تقول مثلا: مثلا لما تقول في كلامك: جاء، مثلا تتكلم عن آية مثلا فيها حرف جر، طيب، فتقول مثلا: الحمد لله، فتقول هذه اللام جاء حرف الجر هنا بعد الحمد. فقولك جاء حرف الجر، جاء حرف الجر، حرف هنا فاعل، صح؟ هنا أنت لم تقصد منه الإسناد المعنوي، وإنما قصدت الإسناد اللفظي، يعني قصدت لفظة حرف الجر. هذا مثل القول قولنا في الإعراب لما نقول مثلا: ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض، ضرب مبتدأ وفعل خبر. طيب كيف مبتدأ وهو فعل؟ نقول قصد لفظه. كذلك لما نقول في حرف جر، في مبتدأ وحرف جر خبر، كيف مبتدأ وهو حرف؟ نقول قصد لفظه، أنت لم تقصد هنا الإسناد، لا يوجد هناك إسناد شيء لشيء، وإنما تقصد منه هذه اللفظة محكوم عليها بكذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة، يعني لفظة لا إله إلا الله كنز، وهذا كثير جدا. وإنما هو من الإسناد اللفظي، أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ، أي لفظ لا تفسد في الأرض. والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ، يعني يجوز في الأسماء والأفعال والحروف والجمل والمفردات، كقول العربي زعموا مطية الكذب، يعني كلمة زعموا، جملة زعموا مطية الكذب، هذا جاء في بعض حتى في بعض الآثار. زعموا ما أعربه؟ مبتدأ. كيف مبتدأ؟ قصد لفظه، أي لفظة زعموا ما بها مطية الكذب، يعني هي وسيلة أو يعني تركب لأجل الوصول إلى الكذب، يعني معنى هذا الأثر أو الحكمة هذه أن من أراد أن يكذب يقول زعموا أنه حصل كذا وكذا، ويزعم أنه حصل كذا وكذا، فيستعملون كلمة زعموا وينشرون منه الأكاذيب التي لا تكون عليها مستند أو دليل. إذن زعموا هنا مبتدأ ومطية خبر. وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله مبتدأ، ماذا ما به كنز من كنوز الجنة، والله أعلم. الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كان مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام: تأنيث واجب، وتأنيث راجح، وتأنيث مرجوح. فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازه، فالحقيقي طبعا ضابط الحقيقي ما له فرج، والمجازي ما ليس له فرج، هذا مسألة شرحناها في القطر. فالحقيقي نحو هند قامت، ففاعل قام، فهند مبتدأ وقام فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر في الفعل، والتقدير قامت هي، طبعا لا يوجد فاصل بين قام وبين هي، هذا مقصوده بقوله ضميرا متصلا، لا يعني به أنه ملتصق بالفعل، لا يعني به قمت وقمت وقمت، وإنما يقصد أنه لا يوجد فاصل بين قامت وبين هي، لا يوجد مثلا إلا، ما قلنا مثلا ما قامت إلا هي، لا، لا يوجد فاصل. فإذا كان الفاعل مؤنثا ضميرا متصلا فحينئذ التأنيث واجب، فتقول هند قامت ولا يجوز هند قام، والتقدير قامت هي، والتاء علامة التأنيث لا محل لها من الإعراب، وهي واجبة لما ذكرناه. والمجازي نحو الشمس طلعت، المجازي هو الذي ليس له فرج، الشمس طلعت وإعرابه ظاهر، يعني مثل السابق، ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى، إذا كنت في المتن ذكرت المجازي التأنيث أنه يجب تأنيثه، من باب أولى بالعقل أن يكون حقيقي التأنيث كذلك واجب التأنيث، بخلاف ما لو عكست، لو أنه عكس في المتن وذكر الحقيقي لن يفهم الطالب أن المجازي كذلك، لكنه نص على المجازي واكتفى بفهم الطالب على أن الحقيقي من باب أولى، بخلاف ما لو عكست. فأما قول الشاعر وما أحسن ما قال: إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح. مروى مدينة معروفة من أشهر مدن خراسان. السماحة هي الكرم، والمروءة معروفة الصفات الحسنة تكون في الإنسان. هذه السماحة والمروءة ضمنا، يعني وجد وأودع قبرا، وهذا القبر موجود في مدينة مرو في خراسان على الطريق الواضح. وهذا البيت من من من كلام زياد الأعجم مولى عبد القيس من قصيدة له تعد من نادر الكلام ونقي المعاني، يرثي فيها المغيرة بن المهلب ابن أبي صفرة. هذا كلام محي الدين عبد الحميد، وهذا فيه ما يسمى يعني عند البلاغيين فيه نوع من أنواع المجاز سيأتينا إن شاء الله في البلاغة، وهو أنه لم يسند السماحة والمروءة إلى الممدوح، وإنما قال إن السماح والمروءة أين وجد؟ في القبر. استعارة مكنية. نعم. لا أظن. لا أظن. ولكن يعني هنا أسنده إلى غير ما هو له. تصريحية. نعم. على كل حال يعني هذا مثل أن تقول في مدح شخص: المجد في ثوبه، الكرم في جبته. طيب بدل أن تسند المجد والكرم إلى الشخص تسنده إلى شيء ملازم له. طيب على كل حال فهذا يعني من جميل أساليب في المدح. نعم نعم. ما أتذكر الآن المصطلح. نعم. طيب الشاهد ما هو؟ أنه قال ضمنا ولم يقل ضمنتا، لأن السماحة مؤنث والمروءة مؤنث، صح ولا لا؟ وكان حقه أن يؤنث هذا الفعل فيقول ضمنتا. الجواب عن هذا سهل، قال ولم يقل ضمنتا فضرورة. فضرورة فضرورة هذا جواب لقوله وأما، فأما قول الشاعر فضرورة. واضح؟ ولم يقل ضمنتا فضرورة. الثانية: أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقية التأنيث مفردا أو تثنية له أو جمعا بالألف والتاء. فالمفرد كقوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران. هنا التأنيث واجب ولا يجوز التذكير، لا يجوز قال امرأة، لأن الفاعل عبارة عن اسم ظاهر ليس بضمير متصل بالفعل ولا يجوز فاصل مثل إلا. حقيقي التأنيث يعني له فرج. والمثنى كقولك قامت الهنداني، والجمع كقولك قامت الهندات، هذا كله واجب. فأما قوله تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، وبعده يقول، هذا البيت من الأشعار، من الأشعار لبيد بن ربيعة العامري، من أبيات له أربعة يقولها لابنتيه. ولبيد هو صحابي جليل أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بيت له وهو قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول لبي: تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فقوما وقولا بالذي تعلمانه ولا تخشم ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر. يعني هذا الكناية عن الاعتراض على القدر الذي نهى عنه الإسلام، شق الجيوب وضرب الخدود. فقوما وقولا بالذي تعلمانه ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. نعم. تمنى ابنتايا. نعم، هذا ما الإشكال فيه؟ ما الشاهد فيه؟ قوله تمنى ابنتايا. ابنتاي مثنى ابنة، وابنة مؤنث حقيقي، حقيقي التأنيث. وقد وقع هذا اللفظ فاعلا لقوله تمنى، ظاهره أنه لم يؤنث الفعل، قال تمنى ابنتايا، يعني كان الأصل أن يقول تمنت ابنتايا. لكن نقول: هل تمنى فعل ماض أم فعل مضارع؟ هو محتمل، هو يحتمل. إن جعلته فعلا ماضيا فنقول في توجيه البيت إن هذا ضرورة شعرية، لأنه سيكون حينئذ تمنى مثل تعلم، تعلم زيد أمس، هذا فعل ماضي. طيب تولى زيد أمس، هذا كان فعل ماضي، فحينئذ نقول إن الشاعر قد ارتكب ضرورة شعرية، وكان الواجب عليه أن يقول تمنت، فيكون تمنى فعل ماضي، والتاء تأتي ساكن لا محل من إعراب، وابنتايا فاعل. هذا إن جعلته فعلا ماضيا، ولك أن تجعله فعلا مضارعا. وأن أصل تمنى تتمنى، تتمنى، فحذف إحدى التاءين، حينئذ لا توجد ضرورة شعرية. لا توجد ضرورة شعرية. لماذا؟ لأن علامة التأنيث في الفعل المضارع إيش تكون؟ تكون تاء متحركة أين توجد؟ في أوله وقد وجدت، مثل أن تقول تعلم مثلا تقول تقوم هند، تقوم هند، أين علامة التأنيث الفعل؟ التاء في أوله. فحينئذ نقول تمنى ابنتايا لا يوجد ضرورة ولا إشكال إذا جعلت تمنى فعلا مضارعا. كل ما في الأمر أننا حذفنا إحدى التاءين، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، كما يقول ابن مالك في الألفية أن الفعل المضارع إذا بدأ بتاءين فلك فيه أن تقتصر على أحدهما، تقول تبين تتبين أو تتبين، تمنى تتمنى، وهكذا. قال ابن هشام فأما قوله تمنى ابنتايا يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فضرورة، أي فهذه ضرورة إن قدر الفعل ماضيا. وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التائين كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تتلظى، فلا ضرورة. نعم. وقوله الشاعر فهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، ربيعة أو مضر قبائل يعود نسبه إلى نزار بن عدنان، وهما أبواء العرب العدنانيين. وهذا مثل يقصد منه هل أنا إلا من الناس ينزل بي ما ينزل بكل واحد منهم. واضح؟ يعني رأك رجل مثلا وكنت على حال معين مثلا فاستغرب منك أنك تصاب بهذا، تقول له فهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، يعني أنا حالي حال الناس كما يقولون. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، لماذا لم يؤنث الفعل؟ لماذا لم يقل إذا جاءتك المؤمنات؟ نقول فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول، لأن الكاف مفعول والمؤمنات فاعل، إذن وجد فاصل بين الفعل جاء وبين الفاعل مؤمنات، فحينئذ لا يجب التأنيث بل هو جائز لوجود الفاصل. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول، أو هذا التوجه الثاني، لأن الفاعل في الحقيقة أل الموصولة وهي اسم جمع، فكأنه قيل إذا جاءك اللاتي آمنا، إذا جاءك اللاتي آمنا، أو لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات، التقدير هكذا، أي إذا جاءك النسوة اللاتي آمنا. وإذا فسرته بأنه اسم جمع سواء كان في الوجه الثاني أو الثالث، فاسم الجمع كما هو معلوم يجوز فيه التذكير والتأنيث، يجوز فيه التذكير والتأنيث. كما يقول محي الدين في الحاشية أنت تعلم أن كل ما يدل على معنى الجمع يحتمل أن يؤول بالجماعة فيكون مؤنث المعنى، ويحتمل أن يؤول بالجمع فيكون مذكر المعنى. يعني القرآن يقول قالت الأعراب، هنا المعنى جماعة الأعراب، ويقول تعالى قال نسوة، يعني قال جمع النسوة. نعم. وفي الحاشية مزيد من التفاصيل، وعلى حاشية طويلة جدا جدا، يعني من أطول الحواشي في الكتاب، تقريبا في صفحتين كاملتين حاشية طويلة في بيان أحكام اسم الجمع. ولما ختم المبحث هذه، لما ختم محي الدين هذه الحاشية الطويلة قال رحمه الله وهذا بحث طويل أردنا به تدريبك على الحوار والجدل والتخريج، فلا تمل له وعيه ولا تنسه، والله يتولاك بإرشاده وتوفيقه. ثم قال ابن هشام: وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين أيضا، إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث كقولك طلعت الشمس، هذا يجوز فيه الوجه، وقوله تعالى وما كان صلاتهم، يجوز أن لغة أن نقول وما كانت صلاتهم عند البيت، أما هل قرئ ينظر فيه، وقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، ويجوز لغة كيف كانت عاقبة مكرهم، وقال تعالى وجمع، ويجوز في اللغة وجمعت الشمس والقمر. لماذا؟ لأنه فاعل ظاهر ليس بضمير، متصل بالفعل لا يوجد فاصل، مجازي التأنيث ليس بحقيقي. الثاني أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير إلا، يعني ينفصل بأي شيء لكن بغير إلا، كقولك قام اليوم هند، ما الفاصل بين الفعل والفاعل؟ ظرف الزمان. وقامت اليوم هند يوجد فاصل، فلما وجد الفاصل جاز لك في الفعل التذكير والتأنيث، قام أو قامت كله صحيح لوجود الفاصل، مع أن الفاعل مؤنث حقيقي. وكقوله إن امرأ غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور، الشاهد قوله غره من كن واحدة، واحدة هذا الفاعل وغره هو الفعل، نعم، وماذا فعل هنا الشاعر؟ ذكر الفعل. لماذا؟ فصل بالجار والمجرور. ولو قال غرته من كنا واحدة جاز أو لا؟ جاز. نعم. والمبرد يخص ذلك بالشعر، يعني هذا الشاعر يقول إن يعني لا ينبغي الاغترار بالنساء وبكيدهن، إن امرأ غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. وقريب منه قول الشاعر إن من غره النساء بشيء بعد هند لجاهل مغرور، حلوة العين والحديث ومر كل شيء أجن منها الضمير، كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيت عور. نعم، الخيت عور أذكر أني رجعت لها، نعم، بمعنى الغرور. يعني لا شيء. ومن النوع الأول أعني المؤنث ومن النوع الأول أعني المؤنث الظاهر المجازي التأنيثي أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع، تقول قامت الزيود وقام الزيود، وقامت النساء وقام النساء، الأول مثال لجمع تكسير والثاني مثال لاسم الجمع. وضابط اسم الجمع هو ما لا مفرد له من لفظه، فالنساء اسم يدل على الجمع ولكن لا مفرد له من لفظه، هذا معنى اسم الجمع. قال الله تعالى قالت الأعراب، قالت الأعراب معنى الأعراب ذكور، لكنه أنث هنا لأنه قصد به معنى الجماعة، يعني قالت جماعة العرب. وقال نسوة معنى نسوة مؤنث، لكنه قال قال لم يؤنث، نقول قاصد قال جمع نسوة أو جمع من النسوة. وكذلك اسم الجنس كأورق الشجر وأورقت الشجر، لك هذا ولك هذا، نعم، اسم الجنس هذا من أنواعه ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فشجر جمع مفرده شجرة، نعم. فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة والتذكير على معنى الجمع، وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنود حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له فرج، والفرج لأحاد الجمع لا للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الأحاد، نعم، هذا هو الجواب. لا يقول قال، قال نسوة، نسوة مؤنث حقيقي، لماذا لا نوجب التأنيث في قال ونقول قالت؟ نقول لأنك لم تسند إلى المفرد، لم تقل قال، قال امرأة أو قال، قالت هند، وإنما أسندت الفعل إلى الجمع، نعم. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند لك الوجهان في باب نعمة وبئس بالتحديد. فالتأنيث على مقتضى الظاهر لأن هند مؤنث، والتذكير على معنى الجنس لأن المراد بالمرأة الجنس، وكلمة جنس لفظة جنس مذكر أو مؤنث؟ مذكر، لذلك يجوز تذكير الفعل نعمة وبئس، لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة. مدحوا الجنس عموما يقولون نعمة أو نعمة المرأة، هذا مدح لجنس المرأة، ثم خصوا من أرادوا مدحه فقالوا هند. كذلك بئس بالنسبة إلى الذم كقولك بئس المرأة حمالة الحطب، حمالة هذا يسمونه مخصوص بالذم. نعم. وبئست المرأة هند. وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا كقولك ما قام إلا هند، ما نافية لا محل إعراب، قام فعل ماضي إلا استثناء ملغى، هند فاعل قام. فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى، لماذا؟ لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، ما قام أحد إلا هند، ما إعراب أحد فاعل قام، فالفاعل في الحقيقة مذكر لأن كلمة أحد مذكر، لذلك نحن نرجح التذكير. فالراجح أن تقول ما قام إلا هند، والتأنيث هنا مرجوح، لو قلت ما قامت إلا هند مرجوح لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، فالفاعل في الحقيقة مذكر. ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ، إذا نظرت إلى هند فهو مؤنث، فإذا رأيت ظاهر اللفظ جاز لك التأنيث، مع أن عبارته في قطر الندى توحي أنه لا يجوز، لكن هنا يعني قال إنه يجوز كقوله ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. الشاهد قوله ما برئت أنف، ولو ذكر لقال ما برئ، لماذا؟ لأنه نظر إلى ظاهر اللفظ. أين ظاهر اللفظ؟ بنات، بنات جمع بنت ومؤنث، فهو راعى ظاهر اللفظ فأنث. ولو أرى وهذا مرجوح، والراجح أن يقول ما برئ من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. نعم. والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة، إن كانت إلا صيحة، على أن صيحة فاعل لكانت وأن كان تامة وليست ناقصة. فنلاحظ أن في هذه القراءة أنث الفعل وهو كان، مع أنه مفصول بإلا، ونحن قلنا إنها في هذا الأسلوب التذكير راجح والتأنيث مرجوح، لكن هذه القراءة تجوز هذا الأسلوب برفع صيحة. وقراءة جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ترى أنث، ولو ذكر لقال لا يرى. نعم. فدل هذا على جواز التأنيث مع أنه مرجوح ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، ترى فعل مضارع مغير الصيغة، ومساكنهم نائب فاعل، وبجعل حرف المضارعة التاء المثناة نعم من فوق، يعني ترى التاء تكون فوق وليست على يرى، ليست بالياء. وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر، وهو محجوج بما ذكرنا، أي ما ذكرناه من الشواهد من البيت الشعري والقراءتين. نعم. الحكم الخامس أن عاملهما لا تلحقه علامة تأنيث ولا جمع في الأمر الغالب، هكذا الحال في هذا هو شأنه في الغالب، بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك، كما تقول قام أخوك، لا تلحقه لا تثنية ولا جمع ولا تأنيث. ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك، كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث، يعني يقول في الأول إيش؟ في المثال الأول إيش يقول؟ قام أخواك، وفي الثاني قاموا إخوتك، وفي الثالث قمنا نسوتك. هذا مخالف للغة جمهور العرب. طيب ما حجتهم؟ قالوا كما أنكم تلحقون الفعل علامة تأنيث في حالة الإفراد، في هند تقول قامت هند، تقول قامت هند فتلحقه التاء. نعم. وكما أن الفعل تلحقه تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، فكذلك لنعطيه أيضا علامة التثنية إذا كان الفاعل مؤنث مثنى، وإذا نعطيه علامة جمع إذا كان الفاعل جمعا. إذا قاسوا التثنية والجمع على إيش؟ على التأنيث. الحكم الخامس. نعم. ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك، كما يلحق الجميع أي جميع العرب علامة دالة على التأنيث، كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. أشار قوله أسلماه مبعد وحميم، فنلاحظ أن الشاعر جاء مع الفعل أسلم بعلامة تثنية وهي الألف، ولو جاء به على لغة الجمهور لكان يقول وقد أسلمه مبعد وحميم. واضح؟ إذن هذا الشاعر الذي فعله هو مثل قولك قاما أخواك. المارقين هم الخارجين عن الدين، ومبعد أراد به الأجنبي، والحميم هو الصديق. وهذا البيت لعبد الله بن قيس الرقيات يرثي فيها مصعب بن الزبير بن العوام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فاعل يتعاقبون. طيب ما هذه الواو؟ في هذا الحديث ألحق النبي صلى الله عليه وسلم الفعل علامة للجمع، ولو جاء به على لغة الجمهور لقال يتعاقب فيكم ملائكة، وهذا هو الأصل. طبعا هذا إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذه الطريقة، لأن بعض النحويين يقول إن بعض الرواة رواه على لغته، والله أعلم. قال محي الدين في الحاشية هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، وهو حديث مختصر من حديث روي مطولا، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا ليس في شاهد. إن لله ملائكة يتعاقبون، هل هذا في إشكال؟ هذا ليس في إشكال. ومن أجل ذلك امتنع قوم من الاحتجاج برواية مالك التي يحتج بها العلامة بن مالك صاحب الألفية، حتى إنه سمى هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، كما سماها غيره من النحاة لغة أكلون البراغيث، لأن الرواية مطولة تدل على أن من روى الرواية المختصرة لم يراعي اللفظ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخطأ الصياغة. طيب، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث وقول بعض العرب أكلوني البراغيث، لو جاء على الأصل إيش يقول؟ أكلني البراغيث. نعم، أكلني البراغيث بدون واو الجماعة، ولذلك هذه التسمية مشهورة لهذه اللغة، يقولون لغة أكلوني البراغيث. والبراغيث هي حشرات أشبه ما تكون بالبعوض. وقول الشاعر نتج الربيع محاسنا، نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، شاهد قوله نتج هنا فعل مبني المعلوم، وفي كلام العربي فعل من هذه المادة ملازم البناء المجهول، تقول نتج القوم الناقة بالبناء المعلوم، وتقول نتجت الناقة أو نتجت الناقة بالبناء المجهول لا غير. طيب، المهم نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحاب، الشاهد قوله ألقحنها غر السحاب، غر فاعل ألقح، وغر جمع غراء، والشاعر هنا ماذا فعل؟ ألحق بالفعل علامة جمع المؤنث وهي النون ألقحنها، هذه النون مثل قولك قام نسوتك، الجمهور يقولون قام نسوتك، هؤلاء يقولون قمنا نسوتك. فكذلك الشاعر هنا قال ألقحنا ألقحنا، وكان الأصل أن يقول ألقحها غر السحائب، مع أن الفاعل هو غر. نعم. طبعاً هؤلاء يقولون غر هو الفاعل، ومن نون هذه هي علامة التأنيث. يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فاعل، والواو في يتعاقبون علامة الجمع، وهكذا في أسلماهم وبعد. نعم. وقول الآخر رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي فاعرضن عني بالخدود النواظري، شاهد أين؟ عرضنا. لا رأينا. رأينا، رأينا الغواني، رأينا الغواني، الغواني جمع، جمع غانية. فالأصل أن لا يأتي بعلامة تأنيث، كان الأصل أن يقول رأى الغواني مثل قام نسوتك، هذه لغة الجمهور. وأكلون لغة وأكلون براغيث يقولون رأينا الغواني، فيأتون مع الفعل بعلامة إيش؟ تأنيث للجمع. واضح؟ طيب رأينا الغواني، الغواني جمع غانية، وهذا اللفظ يرد كثيرا في الشعر، واختلفوا في معنى غانية. من هي المرأة الغانية؟ المرأة الغانية قيل التي استغنت بجمالها عن الزينة، لا تحتاج أن تتزين لأن هي أصلا جميلة لا تحتاج، أو هي التي غنيت بزوجها عن التطلع للرجال، أو هي التي غنيت ببيت أبيها عن الأزواج لكونها في رفاهية تعيش ورغد. ثلاث معاني. نعم. رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي، إن هؤلاء النسوة رأينا الشيب لاح وظهر بعارضي، فماذا فعلنا؟ أعرضنا عني، أعرضنا عني بالخدود جمع خد النواظر أي الجميلة. نعم. والمعنى واضح. وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم، منها قوله سبحانه وأسروا النجوى الذين ظلموا. هذه الآية مشكلة، مشكلة أي فيها إشكال. طيب أسروا فعل وفاعل، النجوى مفعول على الظاهر، الذين ماذا يكون إعرابه؟ إذا قلنا على لغة أكل من براغيث يكون الذين هو الفاعل والواو علامة الجمع، ويكون هذا مثل قولك قاموا الرجال، أسروا الذين نفس الشيء، فلذلك أشكلت على الجمهور فتأولوها بعدة تأويلات وتخريجات. قال ابن هشام والأجود تخريجها على غير ذلك، لأن القرآن لا يحمل على شواذ اللغات، على اللغات الضعيفة. والأجود تخريجها على غير ذلك، وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأسروا النجوى خبرا، يعني أصل الآية هكذا الذين ظلموا أسروا النجوى، على كذا يحمل الحديث، يخرج الحديث يعني، إذا صح أن السلام قاله يحمل على هذا. نعم. فنقول الذين ظلموا أسروا النجوى، فيكون الذين مبتدأ وظلموا صلة الموصول لا محل معرب، وأسروا النجوى فعل وفاعل مفعول، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.